الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. هنقرأ النهاردة بالرحبية يا جماعة الثلث والثلث، باب من له الثلث. الخامس قال باب من له الثلث، والثلث ضرب في حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع دعاء، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ولا ابن ابن معها أو جدته فحقها الثلث كما بينتم، وإياكم زوج وأم وآب، فكل ثلثات لها مرتب. وهكذا مع زوجات فقائدا، فلا تكن عن العلوم قائدا، وهو للاثنين او الثنتين بولد الام بغير بينه، وهكذا انكاسه او زاد، فما له فيما سواه زاد، وتستوي الايمان والذكور كما قد أوضح المفهوم. باب الثلث، الشيخ يقول يا جماعة الثلث فرض الأم. الأم لها فرضين يا جماعة، فرض الثلث وفرض الثلث. ويتكلم عن الثلث فيقول والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. يعني قال إن الأم يا جماعة إذا وجد معها الولد، يعني مات رجل وترك ولدا وترك ولدا وأم، يبقى الأم لها كام يا جماعة؟ ثلث. أما إن مات ذلك الرجل ولم يترك ولد ولا بنت، يبقى الأم لها إيه؟ لها الثلث. على والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. فإن مات الولد وترك إخوة، ترك أخ واحد، فإن الأم ترث الثلث. إنما لو كانوا أكثر من أخ، كانوا اثنين فصاعدا، يبقى تحجب الأم حجب نقصان وتنتقل من الثلث إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الثلث، بشرط أكثر من اثنين لا حرج، نص الآية. إنما المشكلة كانت في الخلاف الذي ورد إذا مات ولد أو إذا مات رجل وترك أم وأخين، وترك أخين، هنا في خلاف، والخلاف كما قلنا حدث بين عثمان، مناظرة بين عثمان وبين ابن عباس. فابن عباس كان يتمسك بظاهر الآية، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، وبنى كلام على أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاث، وقال لعثمان هذا المعنى، ليس الإخوان إخوة في لسان قوم، ليس الأخوان إخوة في لسان قوم، فلما تحجب بهما الأم، فلما تحجب بهما الأم. فقال له عثمان لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان وتوارث به الناس به. هذا مش قول ابن عباس بس، ده قول معاذ أيضا، وعثمان الحقيقة استدل بإجماع من سبق من الصحابة، وهذا لا يعد إجماعا يا جماعة، لأن قول ابن عباس هو صحابي، هو صحابي، ولكن هذا هو المشهور. والاحتياط في المسألة أن يعطى أو أن تحجب المرء الأم بولديها أو بنتيها. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين، يعني بنتين أختين أو ثلاثي، حكم الذكور فيه كالإناث. يعني طالما مع الأم أختين أو أقاعدا يبقى فرضها ليه يا جماعة؟ السدس. ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. يبقى يشترط علشان ترث الثلث يا جماعة إن ما يكونش معاها مش ابن بس، ابن الولد الرجل الذي مات، لا ده ابن ابنه كمان أو بنت ابنه. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. خلي بالك من المسألة دي، هذا قضاء عمر، قضاء عمر في المسألة. مات رجل وترك، أو ماتت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، فكان قضاء عمر إن الزوج الأول يأخذ الإيه يا جماعة؟ النص، والباقي تبقى الأم تاخذ ثلثه، وباقي التركة للأب. لما نيجي نحسبها الزوج هياخد النص، يبقى هيسيب إيه يا جماعة؟ النص. ثلث النص يبقى إيه؟ ست. يعني كأن الزوجة الأم هتاخد السدس، خلاص كده يا جماعة، والباقي للإيه؟ للأب. عشان كده بيقول وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي، أي بعد أن يأخذ الزوج، لها مرتب. طيب أساس بناء عمر المسألة دي على أنه طالما اجتمع ذكر وأنثى في مرتبة واحدة فلا يأخذ الذكر أكثر، فلا تأخذ الأنثى أكثر من رحمه. فلو قلنا يا جماعة إن الأم هتاخد ثلث الميراث بداية قبل إعطاء الزوج، وبعدين الزوج هياخد النصف، نصف الباقي والباقي للأب، هنجد إن ميراث الأم هيبقى أعلى من ميراث الأب، أعلى من ميراث الأب. فطالما اتحدت المرتبة واجتمع فيها رجال وإناث يبقى حق الذكر أعلى من حق الأنثى. عشان كده عمر أعطى أولا الزوج الفرض بتاعه، والباقي أخذت المرأة الثلث، والباقي الأم يعني الثلث، والباقي للزوج، فأصبح ميراث الأب أعلى من ميراث الأم. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. يعني نفس الموضوع يا جماعة، إذا مات ولد وترك زوجة وترك أبا وترك أما، هنعطي الزوجة الربع، والباقي الأم تاخد التلت على طول. ما هو التلت ده بيساوي كذا، خلينا مع التقسيم، بلاش حكاية الجبرية اللي احنا قلناها دي. الأم هتاخد تلت الباقي، والباقي للإيه يا جماعة؟ للأب، والباقي للأب. ولكن في حالة إن الولد لما مات ساب زوجة وساب أم وساب جد، وساب إيه؟ جد مش أب، أو اعتق البنت ماتت وسابت زوج وأم وجد، هل برضو نعمل التقسيمة دي؟ لا، الأول ندي الأم التلت، ندي الأم اللي يا جماعة التلت على طول، خلاص، والباقي الزوج حياخد نصف الباقي والجد ياخد ما تبقى تقريبا. يبقى هنا ميراث الام هيكون ايه؟ اعلى. ده في حاله وجود الايه؟ الجد. وجود الجد. لما في حاله وجود الاب هيبقى الترتيب زي ما قلنا على ميزان الله. نعم هياخد النص. نعم لا لا بص يا عم الشيخ، ترتيب عمر لما تيجي تحسبها، هو ليه اعطى الزوج الاول؟ علشان لما ياخد النص بتاعه ونيجي نوزع الباقي اللي هو النص على الام والاب، يبقى الاب اعلى من الام. خلاص، لانهم الاثنين في مرتبه واحده، الاثنين يتصل الميت مباشره اصوله، انما الجد منزله اقل من منزله الايه؟ الام. نعم، ما الزوج هيظلم هنا، الزوج هيظلم. وانت لو عملتها يا عم الشيخ هتلاقي كده، الام تاخد الثلث زائد الزوج هياخد الايه؟ النص. يبقى دي هتاخد 2 على 6، خلاص، وده هياخد 3 على 6، يبقى الثاني هياخد 6. تتحسب كده، هنوحد المقامات وتبقى بالشكل ده. نعم. ما هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي، الام لو مع اخ هتاخد الثلث ابتداء. لو الام مع جد هتاخد الثلث ابتداء، انما الام مع اب هتاخد الثلث بتاع الباب، علشان ما يبقاش نصيبها اعلى من نصيب الايه؟ الاب. طيب، يبقى احنا قلنا وإن يك زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب بالترتيب اللي احنا قلنا عليه. وهكذا يعني نفس المسألة مع زوجة فصاعدة. زوجة فصاعدة يعني لو ترك 3 نسوان أو 4 نساء كلهم هيشتركوا في الإيه يا جماعة؟ في الربع. فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو يعني الثلث يا جماعة للاثنين او ثنتين من ولد الام، من ولد الام بغير مين. وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام بغير مين، غير ظلم. بصوا يا جماعه، يعني احنا عارفين ولد الام او بنت الام لو انفردت ليها ايه يا جماعة؟ الثلث. انما لو اجتمعوا ثبت بنتين اختين لام او ولدين لام او مجموعة ما على، يبقى جماعة ميراثهم الايه؟ الثلث. ولكن دول هيحجبوا في وجود الابن. خلي بالك، لو في ابن هيحجبهم، انما هم اصلا اولاد الاخوه من ام دول اصحاب فروض عند عدم الابن. يرثوا لو كان اخ الام او بنت الام لها الثلث، اكثر من ذلك لهم ايه يا جماعه؟ الثلث. وهكذا ان كثروا او زادوا فما لهم فيما سواه زاد، يعني هو اصلا ثلث ولا يزيد عن ذلك. وتستوي الاناث والذكور فيه كما قد اوضح المستور. تستوي الاناث والذكور فيه كما اوضح المستور، بيستوي الاثنين في هذا النصيب اللي هو الثلث. طيب، طبعا الاستواء معناه الاستواء في القسم، القسمة كما قال الشيخ. وظاهر التشريك التسوية في الايه؟ التسوية في القسمة. يلا امشي حالك. قال لمس والسدس برضو تبعات من العادة آمها أم ثم بنت بن وجد والأخت بنت الآبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة فالآب يستحقهما عن ولد وهكذا الأم في تنزيل الطابة وهكذا محوال الابن الذي ما زال يحفو إسراب ويحتاجي وهو لا هائق مع الاثنين من إخوة الليل إلى إبنى والجد مثل الآب عند نقصه في حمل ما يصيبه ومجده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو آباوان معهما دون وارد فالأم للثلث مع الجد تارك وهكذا ليس شبيها للآب في زوجات الميت وأمي وآبي وحكمهم سياتي مكملين البيان في الحالات وإن دون ابنه تأخذ السدس إذا كانت مع البنت نداء يحتاج وهكذا الأخت مع الأخت التي في الآبوين يا أخي أدلاتي والسدس برضه جدات اللتان وإذا لم كانت في أم وأبي وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى وإذا توالت الجدات وكنا كلاهن والدات فالسدس بينهن بالساوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبت أم آب بعدا وكفا سلامت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تترك البعد على الطريق واتفق الجل على التفكير وكل من أتلفت غير وارث فما لها حظ من الموارث وتثقب البعد بذات القرب في المذهب الاولى فكل حسب وقد تناهت اثبات القروض من غير اشكال ولا غموض. باب السدس تكلمنا عنه المره اللي فاتت يا جماعه وقلنا ان الفرد سبع افراد الاب والام عند وجود الفرع الوارث اللي هو الابن او البنت في حاله وجود الاولاد يبقى على طول بيرجع حق الوارث يا جماعه بيرجع حق الاب والام الى الايه الى الثلث يعني ممكن رجل مات وترك بنت واب يبقى البنت حترث النص والاب حيرث الايه النص تعصيبا انما في وجود الولد الاب فرضه ايه يا جماعه ثلث على طول كده فالولد هو اللي بيرجع الاب الى الايه يا جماعه السدس يبقى الاب والام وكذلك بنت ابن عند وجود الايه يا جماعه بنت الابن عند وجود البنت بنت الابن عند وجود البنت توفي رجل وترك بنتا يبقى ليها ايه النص وساب بنت ابن ليها السدس عشان الاثنين يكملوا الايه التلتين طالما كملوا التلتين بقيه التركه لازم حد ياخدها تعصيبا بس مش من دول ان وجد جد هياخد السدس والباقي تعصيبا. وجد اخت المتوفى هتاخد الباقي تعصيبا. انما البنت بنت الرجل اقصى حاجه ترثها اللي هي يا جماعه النصف ولا تزيد. يبقى اقصى حاجه غير الولد، الولد قد ينفرد بالتركه بالكليه، انما البنت اقصى حاجه ليها اللي هي يا جماعه النصف. ثم بعد ذلك بنت الابن مع وجود البنت الصلبيه هنديها السدس عشان الاثنين يعملوا كام؟ يعملوا 30. طيب وجد الجد يحجب في وجود الاب يا جماعه، يحجب في وجود الاب ويرث السدس عند فقد الاب. والاخت بنت الابي، الاخت بنت الاب لو انفردت، لو انفردت ترث من اخيها اللي هي يا جماعه النص. زي بنت الابن، بنت الابن لو انفردت لها النص، لو كانت معاها البنت الصلبيه تاخد الثلث. والاخت نفس النظام يا جماعه، الاخت نفس النظام لو انفردت لها النص، وجدت مع البنت لها الايه الثلث، وجدت مع بنت الابن لها الايه برضه الثلث. والاخت بنت الاب ثم الجده، والجده دي هي المشكله الوحيده. الجده يا جماعه تحجب عند وجود الام، وخلي بالك عندنا الجده اللي هي ام الام وام الاب، ام الام وام اللي يا جماعه الاب. لو مات رجل وترك جدة اللي هي أم أمه، وترك جدة اللي هي أم أبوه، الاثنين في درجة واحدة، الاثنين يصلوا إلى الميت بواسطة واحدة، الأم والإيه والأب، يبقى الاثنين هياخدوا الإيه السدس. ولو دي انفرضت لوحدها يعني مات رجل وترك جدة اللي هي أم أبوه بس هتاخد السدس، أو أم أمه بس هتاخد الإيه السدس، ولو الاثنين موجودين هيشتركوا في الايه يا جماعه في السدس. طيب ادي اول حاجه، لو عندي ام موجوده وام موجوده، هنقول ان الاقرب هيحجب الايه يا جماعه الابعد، يبقى ام الام ترث وتحجب ما فوقها. طيب ونفس النظام عندنا الناحيه الثانيه. طيب رجل مات وترك اب ام، اب ام، خلي بالكم ام اب ام، ترث او لا ترث؟ ارجع اقول اب الام يرث؟ لا. يبقى هذه المراه اللي هي ام اب الام انما وصلت الى الميت عن طريق من لا يرث فلا ترث. خلي بالك من النقطه دي. يبقى احنا بنقول يشترط ام ام ام ام ام ام، خلي بالك ام اب، ام ام ام اب، ماشي مفيش مشاكل. انما لما تيجي ام اب ام، ما هو اللي في الوسط ده لا يرث، اب الام ده ايه الجد الام لا يرث، الجد الاب هو اللي ايه يرث، يبقى اي حد من طرفه لا يرث. خلي بالك من النقطه دي. طيب انت قلت ام تحجب ام الاقرب يحجب الايه الابعد. طب اعكسها، ام وام اب، يبقى مين الاقرب؟ ام الام هتحجب ده. طب ام اب وام ام مين الاقرب؟ ام الاب. طب تحجب لا، خلاف في المساله، فيها قولين الامام الشافعي والفتوى على انها ترث معها لقوه الصلة من ناحية ليه يا جماعة؟ من ناحية الأم. يبقى هنا القربة الأقرب للمجد اللي هي أم الأب مش هتحجب فيه، لأن الأب إني الأم من ناحية الإيه؟ من الأمومة. فأم الأم أم الأم مع أم الأب الاثنين هيرثوا يا جماعة. خلي بالكم من المسائل بتاعت الإيه؟ الجدل. بدأ بعد ذلك قال: الأخت بنت الأب، خلصناه. ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، اللي هو أخ الأم، أخ لأم يا جماعة، أو أخت الأم بنص الآية، فلكل واحد منهما اللي يا جماعة الثلث على كل. بدأ بعد ذلك التفصيل الذي فصلناه بعد أن كان قد أجمل. قال: الأب يستحق السدس مع الإيه يا جماعة؟ مع وجود الولد، إنما مع وجود البنت لا، لأنه حيرث الباقي تعصيبا. وأقصى حاجة للبنت قد إيه يا جماعة؟ النص، ما تاخدش أزيد حتى لو ما بيش وارث، لا يجوز لها أن تزيد عن النصف بحال من الأحوال، على عكس الولد ليأخذ الكل. نعم، لو ما فيش ذوي أرحام هيدخل بيت المال. المسألة فيها برضو عدة أقوال. والأب يستحقه مع الولد لوجود الولد، وهكذا الأم بتنزيل الإصبراط الكتاب يعني. وهكذا مع ولد الابن، يبقى ولد الابن بيقوم مقام إيه؟ الولد الصلب. وهو لها يعني الست أيضا للأم مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وإحنا قلنا الإخوة بيدخل فيها الأخ اللي يا جماعة الأم، الاثنين زي ما اتكلمنا عن المسألة دي في الأسبوع الماضي. والجد مثل الأب عند فقد، إذا فقد الأب فالجد مثل الإيه؟ الأب. يعني لو مات رجل وترك جدا يرث كل الإيه؟ يرث التركة. طيب، في حوز ما يصيبه ومده، يعني لو مات الولد وترك جدا يرث، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو إخوة، يعني الاثنين في منزلة واحدة يصل إلى الميت بواسطة الأب، أو أبوان. طبعا بالنسبة للجد حيشارك الإخوة في الأسر، أو أبوان معهما، يعني كيعامل معاملة الأخ. هنا الأب إذا ولد هيحجب الإخوة، الأب لو وجد هيعمل إيه؟ يحجب الإخوة. إنما الجد بعض أهل العلم قال يقوم مقام الأب، وقول عمر في المسألة لا، لأنه يصل إلى الميت بواسطة الأب فيتساوى مع الأولاد. والجد يا جماعة الفرد الوحيد بتاعه عند وجود الولد الصلبي يرث الإيه؟ السدس. ولكن عند فقد الولد الصلبي هيرث إيه؟ تعصيبا. هيرث إيه يا جماعة؟ تعصيبا. فعشان كده هياخد سهم زي الايه؟ زي الايه؟ او ابوان معهما زوج ولد. فالام للثلث مع الجد ترث، يعني بالضبط وجود الاب زي الجد، الام هترث الثلث عند وجود ولد، وعند عدم وجود عدد من الايه؟ من الاخوه اثنين فصاعدا، والخلاف في الاثنين. وهكذا ليس شبيها بالاب في زوجيه الميت وام وابي. طيب بدأ بعد كده يا جماعة الكلام عن بنت الابن تأخذ السدس. بنت الابن تأخذ السدس مع وجود البنت الصلبية زي ما احنا قلنا. لو الرجل ترك بنت يبقى بنت الابن نكمل معها التلتين يعني ليها السدس، وكذلك مع الأخت، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين. يعني لو عندي أخت شقيق مات ولد أو رجل وترك أخت شقيق ليها النصف، وترك أخت لأب تاخد ليها يا جماعة السدس عشان تكمل التلتين. يبقى معنى ذلك بنت الابن مع البنت، بنت الابن مع البنت الصلبية بالضبط هي هي، مع الأخت مع بنت الابن بالضبط هي هي، الأخت الشقيقة مع الأخت اللي هي يا جماعة مع الأخت الأب. إنما الأخت الأم لها إيه؟ فرد من أصحاب الفروض ترث الإيه؟ ترث السدس. والسدس فرض جدة في النسب، جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب، زي ما احنا قلنا إن الرجل إذا مات وترك أم أب ترث السدس، أم ترث السدس، وجدوا الاثنين يشتركوا في السدس. إن كانت واحدة أبعد يعني أم فتحجب الأقرب البعيد، ونفس الشيء بالنسبة للثانية. ولو عندي أم وأم أم يعني أم أب يبقى الأم لأم تحجب هذه، لأن هذه أقرب. إنما مع العكس هناك خلاف، والقول الراجح في المسألة أنها لا تحجب، لأن الأم أم أقرب وهي الأصل فلا تحجب بما عدا. ماشي يا جماعة؟ طيب هذه الحقيقة خلاصة ما ذكره الشيخ في مسألة السدس. في عندنا هنا شوية أمثلة. المثال الأول، مات رجل وترك ابنا وأبا. الكلام ده خدناه قبل كده بس احنا هنقسمه بقى على ايه؟ على كسور. مات رجل وترك ابنا وترك أبا، أبوه هياخد ليه يا جماعة؟ السدس. والولد يأخذ الباب اللي هو يبقى دي خمس على ستة، يبقى خمس على ستة. يبقى لما تيجي تقسمها كده يبقى خمس على ستة. لو الراجل سايب 10,000 جنيه يبقى الوالد هياخد 10,000 في سدس، والولد هياخد 10,000 في كام؟ خمس على ستة. ماتت امرأة وتركت زوجا وابنا وأبا، الزوج هياخد ليه يا جماعة؟ الربع، والأب هياخد السدس والباقي للإيه؟ للولد. الزوج هياخد الربع، هنوحد المقامات هيبقى 3 على 12، لأن أصلا الزوج هياخد الربع والأب هياخد السدس، والأربعة والستة هيشتركوا في 12 أو يشتركوا في 24 مفيش مشاكل. عشان كده بنقول على طول إن الربع ده هيبقى 3 على 12، والسدس ده هيبقى 2 على كام؟ على 12. لما تيجي تجمعهم يبقى 5 على كام؟ على 12. يبقى الواد هياخد كام يا جماعة؟ 7 على 12. هي دي التطبيق بتاع الايه؟ بتاع الميراث. ودي مشكلة الآلات تقضي المشكلة دي دلوقتي. مات رجل وترك أبا وبنتا، بنتين يعني، البنتين هياخدوا ايه؟ التلتين، مش كده؟ 2 على 3. يبقى الأب هياخد الايه؟ هياخد الثلث المتبقي. ولكن الثلث المتبقي ده بينقسم عندنا لكم قسم يا جماعة؟ 2. هياخد الثلث الأول خلاص، والباقي تعصيب. ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا وأبا، زوج وبنت وأب، مش كده؟ الزوج هياخد الايه؟ الربع، والبنت هتاخد الايه؟ النص والباقي لإيه؟ للأب. تمام؟ يبقى معنى ذلك الأب هياخد إيه؟ ربع بالضبط، ربع. والربع زي ما قلنا ثلث فرضه والباقي تعصيبه. طيب، مات رجل وترك ابنا وأبا وجدا اللي هو أبو أبويا وزوج. مات رجل وترك ابن وزوجة وأب وجد. الزوجة هتاخد ليه يا جماعة؟ في وجود الولد هيرجع الفرض بتاعها من الربع للإيه يا جماعة؟ حد نقصان. والأب كام؟ الثلث، والباقي للولد. والجد يحجب بمين؟ بالأب. والولد والجد يحجب بالأب. لما نيجي نحسب، الزوجة هتاخد ثمن والأب هياخد ثلث. خلاص كده؟ يبقى معنى ذلك هتخلي المقامات كام؟ 24. يبقى 3 على 24 ده حق الزوج، 4 على 24 ده حق الايه؟ الاب. يبقوا 7 17 على 24 ده حق مين؟ الولد. ماشي يا جماعة؟ ايه؟ اخد كتير اخد الواد بيقش الكوشين الذي أجل. طيب، الحقيقة فينا برضو شوية مسائل بس مش محلولة بعد مرة. مات رجل وترك بنتا وجدا. بنتا هيرجو ايه؟ تلتين. ويبقى الجد الباقي تعصيب. نعم، ما هو الباقي تعصيب، يعني هياخد بقيتهم، هياخد الثلث المتبقي. ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا وجدا. امرأة زوج هياخد الايه؟ والبنت والباقي الجد. مات رجل وترك ابنا وبنتا وزوجا. الزوجة هتاخد الثمن والباقي للولد مثل حظ الأنثى، يعني الولد هياخد سهمين والبنت تاخد سهم. وهنا الزوجة نديها نصيبها الأول والباقي هو، لأن أصلا الباقي حيرثاه تعصيبا. مات رجل وترك بنتا وبنت ابن وزوجة وجد. هندي الزوجة ايه؟ ها الثمن، والبنت النص، وبنت الابن ايه؟ الثلث، والباقي للايه؟ للجد. ماتت امرأة وتركت زوجا واما وابا. قلنا دي المسألة العمرية مش كده؟ قضاء عمر. هندي الزوج الاول الايه؟ النص، نقول له يلا مع السلامة، وبعد كده الام تاخد ثلث الباقي والاب ياخد الباقي طبعا. نعم. لا، بنت الابن هتاخد الثلث، ما احنا قلنا في الكلام عن الثلث قلنا انها مع البنت نكمل الثلثين، تاخد الثلث. يعني تاخد من اصحاب الفروض، هي تاخد الثلث. لا مش كده. الوصية الواجبة في حالة وجود الابن يحجب ابن الابن، هنديله. والقانون ألحق بنت الابن كذلك في حالة وجود الولد، لأن الولد هيحجب كل ده. يبقى قلنا ماتت، خلاص خلصناها دي. مات رجل وترك زوجة وأب وجدة في أم أم وجدا أب أب وبنتا وبنت ابن. ايه رأيكم في الليلة دي؟ نسمع الأذان وبعدين نعم فكروا بيها. نودي مسألة ثانية يا جماعة. مات الرجل وترك زوج وأب وجد لأم وجدة لأم وجد لأب وبنتا وبنت ابن. طيب يبقى الزوجة ليها ايه؟ التم، والأب هياخد الايه؟ الثلث، والجدة لأم هتاخد الايه؟ الثلث، يعني الأم مش موجود فتحل محلها. والجد لأب ماله يا جماعة؟ هيحجب بالأب. والبنت هتاخد النقص، وبنت الابن هتاخد الثلث. طب لو كان مطرح بنت بنتين يبقى البنتين هياخدوا الايه؟ ثلثين، ويبقى بنت الابن هتاخد في الايه؟ في الوصية. ماشي يا مشتاق؟ ما انت هتعمل بقى الحسبة بتاعتك، وفي الحالة دي هنبدأ نتكلم عن النقص لما نيجي نصلي. عشان كده انا ما اتكلمتش عن الابن، ما هو التلت في حدود ميراث ايه؟ ألا يزيد، يعني التلت بحيث انه ما يزيدش. لو زاد عن التلت هننزله لك. مات رجل وترك بنتا، ترك بنتين وجدا وأخا لأم. البنتين هياخدوا يا جماعة؟ ثلثين، والأخ الأم هياخد، والجد هياخد ثلث. لو في باقي. ماتت امرأة وتركت بنتا وزوجا وابنا وأب، تركت الزوج هياخد الربع، والأب هياخد الثلث، والباقي للذكر مثل حظ الايه؟ انثى. ماشي يا جماعه؟ مات رجل وترك ابا وجدا واخا لام. الاخ الام هنديله الثلث، والجد يقول له روح يحلف، والاب يرث الدار. ماتت امراه وتركت زوج واب وجد أب الأم وجد أب الأب وأخ الإيه يا جماعة؟ لأم، وأخ الأم. الجدين هيتركنوا على جنب، والأب هيحجبهم، وأخ الأم الثلث. يعني كلها مسائل من نفس النوعية. إن شاء الله كل مرة نزود شوية مسائل كده. أخ الجد يعني إذا مات الولد ومات أبوه ومات الجد وبقى جد الجد، يعني زي بعمل كم سنة جمع. هو عندنا هنا هينزل معه، هياخد سهم معهم على طول، لأنهم بيشتركوا في مستوى واحد، فهينزل من الثلث ويشاركهم في السهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.